السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلاة الجنازة وفضح الانحيازات النفسية. الانحيازات النفسية أعني بها التحامل على طرف والانحياز لطرف آخر. خذ مثالا النصراني الذي يأتي بشبهه ويقول نبيكم أراد الانتحار مثلا، ويأتي بحديث التردي الذي هناك كلام طويل في صحته وكلام طويل في دلالته على مقصودهم، لكنه إن صح فهو دال على أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ليس مدعيا، والوحي لا يأتي من عنده أصلا. وثمة صوتية في القناة عن هذا الموضوع، لكن تجده هو في كتابه يوجد أنبياء يزنون وأنبياء يقتلون، والرب نفسه تعالى عما يقولون نزل وتجسد لكي يصلب، يعني الرب انتحر لكي يكفر خطيئة. ففي النهاية أنت واضح أنك منحاز متحامل فقط. حين يأتي مثلا إنسان ملحد ويقول أنا لا أؤمن إلا بما أراه، أنا ما لا أؤمن بكذا، أنا أؤمن بالنظرية العلمية فقط وبالدليل العلمي فقط وبكذا، فحين يصدم بما يسمى بالضبط الدقيق يقول لك هذه مسألة سهلة نستطيع أن نجيب عنها بافتراض وجود واحد أمام 1000 من الأكوان، كل كون فيه مجرات ونجوم، أكوان متواسية، هذه الأكوان جاء كوننا من بينها مضبوطا بالصدفة، واحد أمام 1000. طيب هذه الأكوان ممكن ترصد؟ لا والله لا يمكن ترصد لأنها موازية لنا، يعني هذا غيب، هي غيب، لكن هذا أحسن من فكرته. طيب هذه الأكوان كلها، كل كون منها يحتاج إلى درجة من درجات الضبط حتى يوجد أو حتى يستمر، ثم لابد من ضبط حتى تتوازن ولا يدخل بعضها على الآخر وتفسد الكون المضبوط كوننا. ثم كل هذا لا يجيب على سؤال إذا أنها كلها حادثة، وبما أنها كلها حادثة كل واحد منها نحتاج أن نسأل من أين جاء. فالأكوان متوازية ليس جوابا على حجة أن كل محدث لا بد له من موجد، لا، هو جواب على الضبط الدقيق. فحين تراه يرتكب كل هذه الأغاليط وكل هذه المشاكل ويأتي بنظرية أصلا لا يجد عليها دليل علمي ولم يرى ولم ولم ولم، ويفترض افتراضات فلسفية، تفهم أنه عنده انحياز نفسي. اليوم سنقف عند انحياز نفسي معروف عند كثير من العامة أو حتى كثير من طلبة العلم، أنه يقف أمام بعض الأقوال الفقهية التي توجب بعض الأمور والتي ربما يكون في نفسه مشقة منها، مثل إيجاب صلاة الجماعة، أو حتى مثلا من يرى وجوب النقاب قول، وطبعا وعلى النزاع المعروف هل هذا القول إجماع في أزمنة الفتن أم أن لا أزمنة الفتن ينطبق عليها من الاستثناء من الخلاف ما ينطبق على غيرها وإلى آخر ذلك، بس لن نبحث في هذا. الشاهد أنه ربما يكون في زمن من الأزمان يفتى له بقول الوجوب ويعمل به، ثم بعد ذلك يكتشف أن هذا ليس واجبا، هذا مجرد مستحب. فكثير منهم يتكلم وكأن هذا المستحب لا أجر فيه، يبدأ يعني عقدونا كل هالسنوات مش عارف إيش إلى آخره، حتى أن بعضهم أصلا لم يترجح عنده بشكل قطعي القول بالاستحباب، وأنه فقط عرف أن هناك خلافا فيبدأ بهذا الانفعال. طيب ما علاقة صلاة الجنازة بهذه القصة كلها؟ صلاة الجنازة يعني باتفاق الفقهاء ما هي واجبة على الأعيان بل فرض كفاية، يعني لو يصلي 2 أو 1 على الشخص فخلاص يجزي عن البقية. تصور أننا كل ما نذهب الجنازة نلقى اللي يصلون ما يكملون صف، كل ما نذهب نصلي على جنازة نأتي نجدهم عدد قليل جدا، ثم بعد ذلك قام أحدنا وقال: هل يعقل؟ ما بهم الناس؟ كنا قديما إذا دخلنا، إذا جئنا الجنائز نجد الناس، نجد الصف، نجد صفوفا عدة، ما بهم الناس. الآن لا نكاد نجد صفا كاملا واحدا.